بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، وعلينا معهم يا رب العالمين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 54 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. وحبوط العمل هو عدم القبول، حبوط العمل يعني يساوي عدم القبول، يعني يعمل يصلي ولا تقبل صلاته، يصوم ولا يقبل صومه، يقرأ القرآن ولا تقبل تلاوته، يتصدق ولا تقبل صدقته، يحج ولا يقبل حجه، يجاهد في سبيل الله ويموت قتيلا في سبيل الله ولا يأخذ ثواب الشهيد. فلا بد أن الإنسان يراعي أسباب حبوط الأعمال فيتجنبها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 29 بعد 300، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي لألا تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم بمعنى لألا تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي تأويل تاني: كي لا تحبط، أي لألا أو كي لا، أن هنا بمعنى كي لا أو بمعنى لألا. جلس ثابت بن قيس في بيته، أول ما سمع الآية دي سيدنا ثابت بن قيس جلس في بيته وخاف يقعد مع النبي، لأنه كان صوته عالي، لأنه كان سمعه ضعيف شوية، وتملي الإنسان اللي سمعه ضعيف لما يجي يتكلم يعلي صوته. هو أيضا كان خطيب قومه، متعود على الخطابة، فكان جهوري الصوت، فخاف لحسن لما يقعد في مجلس النبي وهو عدته صوته عالي يحبط عمله، فامتنع وجلس في بيته، قال أقعد في بيت أحسن بدل ما اروح اقعد عند النبي ويحبط عمل. كويس. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: انا من اهل النار، لانه صوته عالي، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا ابا عمرو، ما شان ثابت؟ اشتكى، يعني هل مرض؟ وده يدلك على ان النبي كان يتفقد اصحابه، يشوف مين اللي بيغيب ومين ويسال عنه. قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى، ده هو جاري وما سمعتش إنه مريض يا رسول الله. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، يعني أعلاكم صوتا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار قاعد حزين. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة، لأنه كان يرفع صوته لا يعني إيذاء للنبي، بل على عادته التي كانت فيه بسبب ضعف في سمعه، بسبب عادته لأنه خطيب قومه، لكن محبة النبي مستقرة في قلبه، توقير النبي مستقر في قلبه. فالعبرة بما في القلب حال رفع الصوت، فإن كان حال رفع الصوت والقلب مطمئن بتوقير النبي وباحترام النبي وبهذا كله، وتكون هذا على سبيل العادة، فربنا يغفره ويعديه. وهذا يدلك على أن الصحابة كانوا يخافوا أن يحبط عملهم. وعن أبي قال: وحدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار. فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديث ذكر سعد بن معاذ، وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد ابن معاذ في الحديث. وعن أبي قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. يبقى ده من ضمن المبشرين، المبشرين بالجنة كتير، المشهور عشر، لكن ده المبشرين بالجنة من كتير من الصحابة، منهم أصحاب البيع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونه، اللي بيبايع النبي تحت الشجرة 1500، ومنهم أهل بدر 313، أهل بدر كلهم لقد اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، يقولون أهل الجنة. فأهل الجنة كتير أكثر من 10، منهم سيدنا بلال بن أبي رباح بشروا النبي بالجنة، ومنه هنا سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. فأعداد الصحابة المبشرين بالجنة كثيرة والحمد لله على ذلك، لكن المشهور العشر المبشرين. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ يعني افرض واحد كان قبل إسلامه قتل أنفس كثيرة وسرق أموال كثيرة وزنى بنساء كثيرات ثم أسلم، هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية الأعمال هذه كلها ولا لا يؤاخذ؟ هذه السؤال. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. يبقى الإسلام إذا أحسن في الإسلام، الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله يعني من أي عمل حرام خلاص كأنه ما عملوش. لكن لو أسلم وعلم أن الله حق والرسول حق والجنة حق والنار حق ثم أساء في الإسلام، يقوم ربنا يعاقبه على القديم والجديد. شفت بقى؟ وعلشان كده لابد أن تحسن في الإسلام وألا تسيء في الإسلام. والحمد لله إحنا ليس لنا، بفضل الله كل الجالسين ليس لنا مرحلة جاهلية، إحنا ولدنا في الإسلام، لما عندناش مرحلة جاهلية بفضل الله، وهذا من رحمة الله بينا. الصحابة كانوا بيحسنونا، يقول لك يا سلام فين اللي هو ملوش أصلا يعني مرحلة جاهلية، اتولد في الإسلام كده، أبوه وأمه وأجداده وأجداده وأجداده كل دول مسلمين، دي نعمة كبيرة كان الصحابة بيحسنون عليها. فإحنا في نعمة كبيرة ورحمة كبيرة، بس يجب علينا أن نحسن وأن نقوم بحق بشكر هذه النعمة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعن أبي قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. يبقى في حاجات تهدم ما كان قبلها أي من المعاصي تكفرها تماما. ثلاث حاجات: الإسلام يهدم ما كان قبله من الكفر ومن أفعال الجاهلية، وكذا الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولكن المهاجر ومن هاجر منها الله عنه، فتحكم منها الله عنه وتبقى مهاجر، لكن انك انت تاخد ثواب الهجرة اللي هي من مكة للمدينة فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والحج، والحج المبرور، الحج يهدم كل ما كان قبله. بناخد بالنا من الحكاية دي. الحج المبرور يهدم كل ما كان قبله ولو من الكبائر. خلاص طالما ربنا قبله وحج مبرور يعني مقبول عند الله، كأنك ولدت ولادة جديدة، تبدأ صفحة جديدة، حتى أن الله ينسي الرقيب والعتيد بما كتبوه من معاصيك من رحمته. فنسأل الله أن ييسر لنا حج بيت الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. يبقى حضروا سيدنا عمرو بن العاص وهو في فراش الموت في اللحظات الأخيرة من موته، في سياقة الموت يعني في حضور الموت. فبكى طويلا سيدنا عمرو، بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، يعني ادى ظهره للناس وبقى ينظر للجدار ويبكي. فجعل ابنه اللي هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان أكبر من أبوه، أكبر منه ب 11 سنة بس، فكان مع أبيه كأنه صديقه، كان الفرق بينهم في السن 11 سنة. وأسلم قبل أبيه، عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه بكتير، وكان يكتب حديث النبي، أول من كتب حديث النبي ودونه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس بجوار أبيه لما شافه في هذا الجزع والبكاء والحزن وعلى فراش موته، جلس يواسيه. فجعل ابنه يقول يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني بشره قال له إيه؟ الإسلام يهدم مكان قبله، والهجرة تهدم مكان قبلها، والإيه؟ والحج يهدم مكان قبله، وإنت أسلمت وهجرت وحججت فلا تجزع. يطمنه يعني، لأن عمرو بن العاص أسلم قبل الهجرة، قبل فتح مكة، قبل فتح مكة بفترة بسيطة، فهجر للنبي، فعشان كده بيبشر. أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك يعني هاجرت، أسلمت أولا وهاجرت ثانيا وحججت ثالثا، وكل واحدة من دول تهدم مكان قبلها، فلا تخف، أبشر خير. كويس. قال فأقبل بوجهه، بيرد عليه ابنه بقى سيدنا عمرو بن العاص، بيرد عليه ابنه بيقول له إيه؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللي هو الإسلام. إني قد كنت على أطباق ثلاث، بيحكي له بقى قصته، يقول أنا كنت على أحوال ثلاثة، أطباق ثلاثة لا تركبن طبقا عن طبق، صوت الانشقاق يعني حالا عن حال، الإنسان باستمرار أحواله تتغير. إني كنت على أطباق ثلاث يعني على أحوال ثلاث، لقد رأيتني أيام ما كان كافر، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ده أول طبق، هو حاله وهو كافر. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هاجرت إلى النبي، أتيت النبي يعني هاجرت إليه، فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فلا أبايعك، فلأبايعك، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه من النبي، مد إيده سيدنا عمرو بن العاص عنده دهاء وحكمة طبيعته كده، فراح هو قبض يمينه بعد ما قال النبي أبسط يمينك وبايع، فقبض يمينه. قال له بس ليا شروط بقى، قال لو انت وافقت انا اشترط الاول. فهمت ازاي؟ دي بقى من الدهاء العرب، هو كان مشهور ان هو من دهات العرب ومن اذكياء العرب، حتى انه كان يقول ما دخلت في امر وندمت عليه قط، ده دليل ان هو يعني ايه بيوزن الامور كويس رضي الله عنه الجميع. فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. ده حاله بعد الإسلام بقى. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة في الحالة دي. وده يدلك على أن النبي كان فيه وقار وهيبة وجلال يمنع من أن الإنسان يملأ عينه منه صلى الله عليه وسلم. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء، هو كل اللي قاله اللي حصل له بعد كده مع معاوية، وقوفه ضد سيدنا علي والشغلانات، الأزمة دي هي دي اللي إيه اللي مخليها يبكي. لكن لو كان مات قبل كده الحكاية سهلة، فاهم؟ فهو ده اللي قلقان بقى، الحكاية اللي هو الحال التالت بقى. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، اللي هي ايه وقت خلاف الصحابة ومقتل سيدنا عثمان ومقتل سيدنا علي ووقوفه بجوار معاوية في التحكيم وغيره وغيره بقى، حوادث كثيرة، وولايته لمصر وما قام فيها، حاجات كثيرة بقى، أمور كثيرة عدت عليه. فهي دي اللي قال ايه ربنا هيحاسبه ازاي في الفترة دي، هي دي اللي قاله، هو ده اللي بيبكي عشان كده. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت، لو مت بقى فلا تصحبني نائحة ولا نار، لأن دي كانت من عادات الجاهلية. فبيوصيهم الأول ألا يفعلوا معه عادة من عادات الجاهلية، لا حد ينوح عليه يعني يرفع صوته بالبكاء، ولا نار لأن كانت النار يعني عادة من عادات الجاهلية في إيه في الجنازة، يخرجوا مع الجنازة بالنار. لكن يجوز لو كنت هتدفن في الليل من أجل الإضاءة، لا من أجل أن تكون عادة من عادات الجاهلية. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. يبقى بيذبحوا عند القبور ويوزعوا اللحم، تيجي تذبح على واحد ميت يقول لك لا أهل لغير الله به، اهو من ايام الصحابه، يقول لهم اذبحوا جمل على روحي وقعدوا قسموه لحد بس ما ايه اراجع رسل ربي، ما تدفنونيش وتمشوا على طول كده، عايز استأنس بيكم وانا براجع رسل ربي. فتسلوا كده وهاتوا جمل وقعدوا اذبحوه قطعوه ووزعوه كده على بس ما اراجع رسل ربي حتى استأنس بيكم، فاهم؟ يبقى الذبح عند القبور وتوزيع اللحوم ده من ايام الصحابه. دلوقتي لو عملت كده يقول لك شوف اهل لغير الله به، العيال الوهابيه لا قروا صحيح مسلم، ولو قروا ما فهموش، كما يقرأوا القران وما بيفهموش الايات. فللاسف هنا قدر يعني مش قد الوقت بس ولا الفعل، ما هو يعني معناها كده، معناها اذبحوا وقعدوا، ما معناها كده، ما هو الصدقه تصل للميت بادله اخرى، مش في أدلة أخرى إن السرقة تصل للميت؟ طيب. يعني قصدي أيوه ما معناها كده، يعني اذبحوا الجزور واقعدوا لحد ما توزعوا لحمها كله. أدي المعنى. حتى أستأنس. ها؟ حتى أستأنس. حتى أستأنس بكم. وافرض هو الوقت، لكن عموما هل الذبح وهبة الثواب للميت ده وارد أحاديث تدل على ذلك ولا ما وردش وارد أحاديث إن الصدق عن الميت تصل؟ مش كده برضه؟ فما فيهاش مشكلة، يعني حتى لو فهمناها يعني بيقول لهم اقعدوا اذبحوا الجزور، ولا اقعدوا قدر الوقت وما تذبحوش حاجة، وإن كان هذا المعنى بعيد، لأن كان ممكن يقول لهم اقعدوا مدة طويلة قدر قراءة سورة البقرة مثلا، لو هو يقصد مطلق وقت، فهمتني ازاي؟ لكن كونه قال كده كأنه بينبههم اذبحوا جزور. هو دفن في مصر على فكرة في الوسطاء، ودفن بمسجد عمرو بن العاص هنا. عمرو بن العاص مدفون في مسجده بجوار القبلة في الجهة على اليسار في مكان غير معلوم. يعني عادة الصحابة بتدفن بجوار المساجد أو في داخل المساجد، من عادة الصحابة من أيام زمان، فهمت إزاي؟ إنما طلعوا لنا الوقت المسجد اللي فيه قبر بقى مشكلة، ووسنوا من الأوسان ويفجروا القبور ويعملوا شغل. أنا مش عارف أنا الدين بتاعهم ده جابوه من أي دين ومن أي ملة ومن أي فهم. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. وشن التراب ما بيبقاش على الميت طبعا، يعني على القبر، يعني على الحفرة، لأن لما بيحفر يحط الميت وبعدين يشن التراب على الحفرة مش على الجسد، فهمت بقى؟ فشنوا علي التراب شنا، يعني أفيضوا علي التراب، يعني ألقوا التراب على القبر يعني. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، يعني بقدر ما تنحروا جزور وتوزعوا عليه. أدي معنى الكلام، بقدر ما تنحروا جزور وتوزع ويقسم لحمها، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وعن أبي قال حدث، هو جايب الحديث الطويل ده كله عشان كلمة النبي أما علمت أن الإسلام يهدم مكان قبله وأن الهجرة تهدم مكان قبله وأن الحج ينوم. جايب كل القصة الطويلة دي عشان الفقرة دي من الحديث، فهمت؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فطمأنهم قال لهم ده أنتم لو أسلمتم وأحسنتم ربنا سيئاتكم دي ربنا يذهبها لكم حسنات كمان، مش يغفرها وبس، لا ده يقلبها لكم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا. ونقف على باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. هنا العمل الصالح، يبقى الأعمال قبل كده الأعمال المعاصي قلنا أن الإسلام يهدمه، وإذا أحسن قد تقلب حسنات. هنا بقى طب افرض أنه كان عمل أعمال طيبة قبل الإسلام، كان بيطعم الطعام ويتصدق ويربي الأيتام وحاجة جميلة وحج وعمل عمرات كل ده قبل الإسلام، طب هل يستفيد بهذه الأعمال بعد الإسلام أم لا؟ نعرف الإجابة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام، وفرج الكرب عن أهل مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألق الألفة في قلوب المصريين يا رب العالمين، وانزع الخلافة والشقاق، ويسر أمور معاشهم، وارزق ولاة الأمور الحكمة في إدارة البلاد، وارزق من يعارضهم الحكمة في معارضتهم يا رب العالمين. ارزقنا بالحكماء يا رب العالمين، وخلصنا من الرويبضات يا رب العالمين. والرويبضة هو الجاهل الذي يتكلم في أمر العامة كما أبلغ النبي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هؤلاء الرويبضات الذين يتكلمون في شأن العامة ويسمي نفسه نشط سياسي ونشط حقوقي ويسمي نفسه أسماء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. فربنا ينجينا من هؤلاء المتسرعين وهؤلاء الرويبضات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.